لقد رأيت إعلانا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يتضمن إقامة مسرحية باسم الموت والحياة تحت رعاية مدير الجامعة، وذلك على ما أذكر يوم السبت الماضي بكلية الشريعة بالرياض. فما حكم إقامة المسرحيات وخاصة إذا كان من يمثل فيها يمثل أدوار لغير المسلمين كما ظهر في ذلك الإعلان؟ ما سمعت عن هذا ولا سمعت به خبر. وجامعة محمد بن سعود محل ثقة وجاء فيها الخير ونفع الله بها كثيرا. أما هذا المسرح لا سمعت عنه شيئا ولا أخبرني عن أحد بشيء. وإذا كان فيه منكر وجب أن ينكر عليها كغيرها، على شيئا ينكر وجب عليها وجب أن ينكر عليها وعلى غيرها، ما أحد يستثنى في هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.